كحيان كحيان وبعد لغوني ودائت علي دنيتي بطن بنطلوني بنطلوني ودموعي بلا جاكتتي ولما الحياة لعلعت والعيش انشخلعت نويت خلاص أكون أشيك واحد في حتتي هتشيك وتدلع من النهاردة بنفسي أحس هخربها وهتولع وخلي لبسي إمس إمس إمس إمس إمس ماشي بدماغي مش هممني أي حاجة عالموضة ولبسي عاجبني لو في شياكة هتلاعبني متحاولش لسه عارف يوم تلبني عايش طريق طناش مكبر مزاجي رايق مش معكر رامي همومي مش معبر لابس قميص اخضر مش اكتر امس امس امس امس راحت ليالي الكحيانة ولبست توب الشبحانة وبقيت انيق وشكل شيك انا مش عارف انا مش انا ياما القميص من اشتكى دلوقتي اخر انتكى زي البرنس لبست جنس وبعد حكاية هتشيك واتدلع من النهارده بنفسي احس هخربها وهتولع واخلي نفسي امس انا هتشيك واتدلع من النهارده بنفسي احس هخربها وهتولع واخلي نفسي